فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال كانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا ف

لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم.